خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. عاوزك تتخيل معايا يوم القيامة، الناس وقفة في العرق، الناس وقفة في موقف شديد، منهم من يأتي العرق إلى قدميه، إلى الساق، إلى الحق الوسط يعني، إلى الصدر، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. في ظل هذا الموقف الشديد الصعب تجد أن الله عز وجل يذهب عنك هذه الأمور الشديدة، نسأل الله العفو والعافية. طب إزاي؟ عمل يسير. إقالة عثرة المسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته، وجاء في رواية: أقال الله عثرته يوم القيامة. سبحان الله العظيم، شوف رحمة ربنا بتتنزل علينا إزاي، شوف رحمة ربنا تتنزل علينا، فهل من متلق لها؟ يعني أديك مثال، إقالة المسلم يعني إيه؟ يعني أديك مثال، اتنين حصل بيع وشراء بينهم، فجاء الرجل وأراد أن يفسخ هذا العقد، رجع قال لك أنا معلش أنا محتاج إن أنا أفسخ العقد، مش عاوز البيعة دي تتم، وأنت شرعا بعد التفرق ولم يكن هناك عيب في السلعة، وأنت بعد هذا التفرق، النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. طب خلاص حدث التفرق ومفيش عيب في السلعة، فأنت الآن ليك اللي أنت ما ترجعش، لكن لما لقيته محتاج وتعبان ومعذور سمحته وقبلت منه هذا العذر وفسخت العقد من غير ما تخسروا حاجة. دي صورة من هذه صورة من ضمن الصور. كذلك إقالة عثرة المسلم لما يكون إنسان عنده هم تفرج عنه هذا الهم، لما يكون إنسان عنده دين تقضي عنه هذا الدين، لما يكون إنسان شايف اللي هو تعبان ومخنوق محتاج حد يساعده أنت تساعده، عمل يسير جدا. وعاوزك وانت بتعمل كده يكون هذا الفعل ابتغاء وجه الله عز وجل، يكون هذا الفعل مش عشان تمدح يقول عليك راجل كويس أو راجل جميل أو لا لا لا لا لا لا لا، احنا عاوزين العمل ده يكون لله عز وجل. يبقى إقالة عثرة المسلم، أقال الله عثرته يوم القيامة، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.